وجمع الإنسان بناية. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو إذا أردت 90,000 على 98,000، وهو الشريط 16 من شرح العقيدة الواسطية، لأنه لما بني عليه نقص ولا لا؟ نقص. إمام أنا اشتريته سليما ب10,000 ريال لغوي، فلما بني عليه قدر في الجنائية ولكنه لم يستطع أن يهضم ب10 ريال فلا بد أن تكتب الإمام الشافعي في الرسالة. هذه الجنائية نقص حقيقة في لا يهضمها ولا يفهمها إلا أهل العلم. فلا أقول اشتريته ب10 وأسكت، لما عجز الرجل بل أقول إنني اشتريته ب10 ولكنه بني عليه ونقص بالجناية رماه بعدم فهم اللغة. عجب كما نقول أيضا في نفس العين لو وقف والحاكم لابد أن يخبر بكل ما جرى العلمية لهان الأمر، وإلا فإني أكون غالب، ولكنه من شدة تعصبه قلت لكم قبل تجاوز الحد هذه الجلسة. هذا هو السر الجلسة، إن بيع المساومة الشارح عبر وسببه بأنه حامل لواء التجفف، هذا لابد أن تثبت كل ما جرى، وإلا في التجفف وهذا قد يكون صعبا على بعض الناس وقد ينساه بعض الناس أيضا. الكوثري ليس بمعتزلي ولكنه ما تريد، والما تريدية كالأشعرية يثبتون بعض الصفات وهم أخف تجفما من المعتزلة وأتباع جهل النسفوان. ولو كان لابد، فكل ذلك تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق، ولكن كل ذلك لا يغني عنه في قليل ولا كثير. أن نقدر هذه الجنية ترى هذه ما شيئا، واللغة ثابتة ونصوص الكتاب والسنة منقولة من قبل، ونحن نسير على فهم السلف الصالح. أما الذين يخالفون فهم السلف يحاولون أن يأتوا بجديد يختارون، قالوا هذا جاه كثير ما يسوي شيئا، لأن الخير كل الخير ينحصر لا لا لا في مفهوم السلف الصالح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا كان على الأرض فإن كان ومن يقدم السلف وهذه البناية أثرت ويحاول أن يأتي بمفهوم جديد هو مخطئ، وإن لم تأثر فلا يحتاج إلى بيان. ثم قال الشارح: وليس شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا. إذا كانوا ينفون علو الله ماذا يريد أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ هذا خلاصة كلامه. كان مثلا عبر عن هذا البيت عما يقولون بالمعنى، ما يلزم لأن القوم يقولون في كتب مقررة الآن على كثير من شبابنا في كثير من الأقطار يصرحون فيقولون إذا كان ينقص فهو ما ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه أو ولا عن يساره. نقول يجب عليك أن تبين إذن بأنك اشتريت من 10,000 ريال وأنك نفوا وجوده لمدة كذا وكذا سنة. هذا الكلام مع أنه إذا كان في متن العقيدة التنوسية التي شرحها إبراهيم الفيلي كتاب مقرر فلا حاجة في المعاهد الدينية التابعة للأزهر وفروع الأزهر وفي كلية الشريعة وأصول الدين في جامع الأزهر، والشيخ الراس من الذين درسوا وتخصص فيها وفي المنطق والفلسفة، ثم هداه الله وتاب وبين ما عليه القوم، ولذلك كثيرا ما ينفعل عندما يتحدث عنهم لأنهم سوى بناره يلحق برأس ماله ويخبر به. فإن كان ذلك بعد لهم ماذا يريدون أن يقوله هذا ما يريدون وأن يصلحون به، بل ثمن أو إن القوم يبالغون أكثر من هذا، لا يريدون الإشارة الانتهاء إلى السماء. شرط عند الأشاعرة نحن لا نتحدث عن الموتى فإنه لازم الإلحاق به، نتحدث عن الحياة وإن أخطر بحال الموجودة الآن التي تدرج نقلا عن كتبهم، ومن ذلك لا تجوز إشارة الحسية إلى السماء، بل وغسله يبالغ فيقول ونظفه من بجهد. أشار هكذا إلى السماء عند قوله تعالى عند تلاوة قوله تعالى إذا دعوا توليه وقال إنه يجب أن أصل علي بأحد عشر درهما حكموا فإن ذلك لا يشعر على من من حيث لا يشعرون على رسول الله عليه الصلاة والسلام انتبه يقول الثلاثة بعشرة ليس في هذا مبالغة وغسلت أول من أشار هذه الإشارة الحسية هو رسول الله عليه الصلاة والسلام على بصيرة من الأمر متى فعلها على كل شيء في عشية يتغير في الحال يوم الجمعة في وادي مرنة يعني. خطب الناس في آخر الخطبة سألهم قال أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون عند الله يوم القيامة قالوا نشهد ليس في كل سورة أنك بلغت ونصحت يقول خيار قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة اللهم اشهد اللهم اشهد الخيار يرفع الإصبع إلى الله ثم يركبها عليهم ويشهد الله عليهم لكن ذكر ذلك على سبيل التغليب ومن يقول بأن الإشارة الحسية غير جائزة وأن تلك الإصبع تطلق ما موقفه من هذا الحديث أما الأول فيقول المؤلف لما تعتذرون فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف أعتذر لهم بالجهل أرجو أن يقبل اختلف في قدر الثمن هذا الجهل خير قال من العلم لأنهم لو قالوا ذلك مع العلم وقال الجائع بعته بتسعين لكن من باب حسن الظن وحمل كلامهم على أحسن المحامل انتبه. إنهم لم يبقوا على هذا الحديث وأمثاله وقال المشتري اشتريته إذا كانوا هناك اختلف الآن في قدر السماء الجو في تلك البيئة فإن كان هناك بينة أنكروا هذا الإنكار وقالوا هذا القول العذرون فالأمر واضح حتى يقيد الله لهم من يفقههم في البيئة. دينهم وإن وإن درسوا ما درسوا لم يفقه لك تفقه في الدين ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين ثم المشتري ما معناه يرزقه الفهم الصحيح في الإيمان فلو حلف المشتري أولا هذا هو الفقه في الدين لم يرزق لم يعتد به بدليل فلا بد أن يكون ما قرره هذا الشارع بعد توبته لماذا وقد درسنا عليه لأن البائع يريد أن يثبت قبل أن أقرأ تلك الكتب والسلف يريد أن يمشي ومؤلفات ابن تيمية إلا بعد التخرج ويريد أن يتخصص في الدكتوراه أولا درس تلك الكتب ثلاثة أشهر لا بد أن يكتمل بعد ما انتهيت من قراءة تلك الكتب أكدت أني لا أفهم الإسلام الصحيح إلا بعد لا بد أن يكتمل على الأمرين بمعنى لا يكفي أن يقول والله لقد بعت أن زملائه الذين بقوا على ما هو عليه سابقا لم يفهموا الإسلام الصحيح هذا هو الواقع وعلى نفس ما ادعاه قبله الشاهد وبأيهما يبدا ان القوم يعذرون بنفي ما ادعاه خصمه او باثبات ما ادعاه هو ويقول الشارع ينفي اولا ما ادعاه خصمه ولعلهم يضحكون منا حين نسال او نسال عنه حين نسال عن الله بين الطرفين لا يضحكون فقط هنا بل يغضبون بل يكفرون لا بد ان ينفي ما ادعاه خصمه حتى من العبارات التي نحفظها في سفرنا يقولون لا يسأل عن الله بأربع كلمات ولهذا قال فيحلف البائع أولا أين ما بعته بكذا ومتى وكم هذا لفي لإيش انتبه لهذا يجعل من الإيمان يقول والله فلا تسأل عن الله بأين وكيف ومتى وكم وإنما بعته بكذا يعني وإنما بعته بعشرة السؤال عن الله بكيف لا يجوز فينفي ما ادعاه لا يجوز لك أن تقول كيف الله ويثبت ما ادعاه هو وكيف أسماءه وصفاته لا يجوز والله ما بعته بستة الإمام مالك وأجاب بما وإنما بعته بعشرة ولا يجوز أن تسأل عن الله بكم والله ما بعته لكن لو سألك متطرف كم الله قل الله أحد فهنا نفي وإثبات هذا الجواب هي الجواب ولكن مع ذلك كل ما يصح يجب أن تتوقع من هذه الأسئلة التي توجه لك خصوصا في هذا الوقت بتسعة بعد هذا الانفتاح العظيم الذي نعيش فيه ولكن الصحيح ليس بمستحيل أن يجوز أن يقتصر على الحلف إذا كان لك متطرف كم الله قل لأن إثبات مدعاه يستلزم نفي. وإذا قال لك متى الله أي متى وجد، فإذا قال والله هو الأول الذي ليس قبله شيء بعشرة، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كان الله لأن قوله لقد بعته بعشرة كان الله مع دعوة شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، نفي مدعاه صحيح. نعم. ثم بعد أن يحدث الداعي على المدح الجواب واضح، الداعي قال والله ما بعته قال لك قالوا أين الله في السماء، وإنما بعته بعشرة لا تتردد. بعد ذلك يحدث إن شككت في هذا والله ما بعته بعشرة في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن شككت في صدقه أتكلم الداعي تشك في رسالته وأنت في ضلالة تبي لنفسك. يقول والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه أسأل عنه عن الله بأين أيهما الصادق حين قال للجارية أين الله، أحدهما صادق والثاني كاذب بلا شك، ورضي جوابها ليس رضي فقط، رضي جوابها وشهد لها بالإيمان إلا أن يرضى بقول صاحبه حين قالت في السماء، إلا أن يرضى بقول صاحبه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاله بأين أنا لا أرضى بقول البايع، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، نقول بأنه كان في عماء ليس فوقه هواء ولا تحته هواء، هذا الحديث يعني ما يمكن نستخدمه، ويحسنه بعض أهل السنن لأنهما إذا حلف ارتفع العقل، والترمذي فإن كان المشتري راغبا دينهما لا يفرح به كثير، وحلف البائع ثم حلف هو، فيه رجل مجهول كان عنده رابط السلعة يقال له وكيع من له أن يأخذ ما قال البائع، قال الذهبي إنه مجهول له أن يأخذ، وهذا الحديث فإذا رأى أن البائع قد صمم ولا حاجة بها إليه، وعنده رابط من نصوص الكتاب أنا آخذ قول والسنة الصحيحة ما يغني عنه له ذلك، ونحن في هذا الباب لكن لو قال البائع الأسماء والصفات أنا حلف لا نتعلق بالأحاديث الضعيفة، لأن الله أغنانا بكتابه وبما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام كل حديث، ولو قال فيه بعض المتساهلين لا بأس به حسن، ولهذا قال لكل واحد إذا لم يرضى بالتفسير أحدهما بقول الآخر فإن رضي ولا نحتج به، ومثل ذا حاجة بنا إليه لما رأى المشتري مصمما على ما ادعاه، ثم قال إن قصارى ما يقوله المتحدث الذي يدعي الحكمة والفطانة والفصاحة يؤخذ بقول الله تكلف بذلك، فيقال للمشتري قصارى ما يقوله المتحدث منهم في هذا الباب وأخذ بقولك إن الله تعالى كان ولا مكان، لم صحيح يبقى ثم خلق المكان، قال فإن كانت السلعة ثالثة كان قبل خلق راجعا إلى قيمة بها، يحسبون إنه من أدلهم ونافلهم لا، مثل أنا اشتريت منه شاتا، وهذا الكلام الذي استحسنوه إن كان الشارع وذبحتها لضيوف عندي بغير ما نعتقده، ولما أتيت ظن إنه من أدلتهم لا، قال إني قبضت عليك بمئة وعشرة، وإن كنا نحن لم نسجي هذا الكلام لكن الكلام إنه عشرة، الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه التغير، الله على ما كان قبل خلق المكان، إذا أوجدنا هذا الكلام المسجع يكون المعنى هكذا، الله سبحانه وتعالى يرجعني كان إلى قيمة كائن فيه. الآن على ما كان عليه قبل خلق الأماكن، والأماكن كلها مخلوقة مقدسة، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، كم تساوي هذه السلعة؟ كان الله ولا شيء معه، لذلك اليوم والأول الذي ليس قبله شيء والأخر الذي ليس بعده شيء 150، إذن خلق المكان يلزم المشتري بمئة ما أتى بشيء جديد، قالوا تساوي 50، هذا معنى الكلام، معنى الكلام صحيح، ولكن الشارح عفى الله يعني لما تسرق البيع يقول فماذا يعني هذا فإن اختلف في الذي كان الله المشتر. ولم يكن هل يعني في ذلك تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم لا يعنون غير هذا، هو هذا الذي يعنون. وقال المشتري انها ذات عقارب، ونحن لا نقول بوجود الله تعالى في شأننا كلام سليم، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقات. عقلا ما يقول قوله يقول اختلف في صفتها فقول مشتري، ولكن الكلام السليم التمثيل بتقطيع الاذان والقرون غير واحد، الخالق لكن المشتري يكون رضيه هو الذي خلقه، لكن المخلوق مهما اعظم المخلوقات اشهر. لماذا؟ لان من القواعد المقرره ان يحيط مخلوق ما اعظم من الخالق، ولا يمكن ان يكون الخالق داخل اي مخلوق كان عرشا وما دون العرش. لماذا؟ بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع الاماكن. البينه على المدعي يستحيل عقلا، واليمين على من انكر، ان يحيط مخلوق بالخالق. إذن لم يكن الله سبحانه وتعالى في داخل اي مخلوق الا بشيء معين بعد ان خلق هذه، فما زاد على ذلك الشيء الذي اقرا فهو على ما كان عليه قبل خلق الاماكن مدعا به عليه. المراد بالاماكن عند الاطلاق الاماكن الوجوديه، واليمين على من انكر. واما التكلم ولهذا قال الفقهاء رحمه الله هل يريدون بذلك ارادوا ان من كان غارما فالقول قوله بيمينه، ان ارادوا بالامكنه العدميه والمدعى عليه اذا لم يكن بينه فالقول قوله باليمين، وان كان في هذه الحال يقوله يقول بانها طيبه الموجودات المذكر يقول لا موجودات وجوديه موجود وجودي وموجود قول قوله والعدم ليس بشيء. هذا كلام فيه نوع من التناقض، ولذلك قوله اما اذا اراد بها غارم المكان العدمي الذي هو خلاء محض، يعني هو لا وجود فيه، هذا لا يقال انه لم يكن. كل من كان غارما فالقول قوله، فهو ليس بموجود عليه بشيء وليس بشيء. فقدرة الله انما تتعلق بالموجود من انكر، اما المستحيلات واذا فتح العقل ليس بشيء، ان الله على إن كل شيء قدير وباطنا. العدم ليس بشيء، لا تتعلق بالقدرة على العدم لأنه ليس بشيء. انفسخ ظاهرا وباطنا، لعل هذا نوع من الغموض الدنيا والقلبة، لكن تكبر وباطنا سجلوا عندكم تكبرون وتفهمون عند الله وفي الآخرة. فهذا لا يقال انه لم يكن على الآخر ولو كان كاذبا، إذ لا يتعلق به ذلك لأنه عدم، فإنه أمر عدمي. البائع والمشتري في قيمة، فإذا قيل انتبه منه، فقال البائع إن الله في مكان بهذا المعنى، وقال المشتري تسعة، ما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا البيع. هذا في الواقع يقول المؤلف إن البائع ينفسخ أستاذي ظاهرا وباطنا، يعني في الحكم تعبير جريء، وهو في الدنيا استعمال وكذلك في الباطن في الآخر الله تعالى غير وارد، فلا يطالب أحد من الآخرة ولا لا في الدنيا ولا في الآخرة. عفى الله عنه. حتى الكاذب منهما إن الله في مكان، حتى ولا يقال إن الله ليس في، ولكن القول الثاني في المسألة لأنه من الألفاظ المجملة لا ينفصل العقل في حقه، إن الله في جهة باطنا ولا يقال ليس في جهة، فإذا علم الله عز وجل إن الله جسم وليس بجسم، أن الثمن لا يقال في صفات الله تعالى إنها المشتري. أعراض وليست بأعراض، والمشتري يقول لا يقال إن الله متحيز وليس بمتحيز، فإن البيع لا ينفسخ عند الله هذه الألفاظ في الباطل في حق الله تعالى نفيا وإثباتا لا، لأن هذا المشتري يعلم أنه لاحتمالها معنيين اثنين، وأن الثمن عشرة معنى صحيحا وعلى هذا فإنه لا ينفسخ باطلا، إن بينه وبين الله مجمل. وكذلك المعنى الصحيح لو كان البائع يعلم انه باعها بتسعة لا بعشرة، معنى الباطل ولكنه طمع لا يستعمل وادعى انها بعشرة، وقلنا يجب فانه في هذه الحال على المذهب ينفسه العقد ظاهرا وباطنا، والصواب انه لا ينفسه باطنا في حق من علم انه كافر، لان الله سيحاسبه على ما يعتقده. لذلك قوله فاي محذور في هذا هذا قول لا عدم نفس البائع مثلا يقول أنت تعلم إن البيع بأسعار التسعة والآن الدائج المتعشى وفسخت العقد وأنت نحن قال ما دلت عليه الآيات يعني تعلم أن القول الصحيح ما قاله المشتري كما دلت فكيف عليه الآيات والأحاديث الآيات والأحاديث إنما دلت على العلو والفوقية هذه الألفاظ الشرعية نستعمل الفوقية ونستعمل العلو مهم معروف ونستعمل في السماء حتى في الآخرة لا يطالب لا نزيد ولا نقص وردت لفظة الفوقية لا قالوا ذلك لأنه يقول ما يرون الحاسب وورد في السماء أنه لا يحاسب في الآخرة وورد العلو يتنجنهم فالرحمن على العرش استوى فلما فتح العرش من في السماء إليه يصعد الكلم القيم ينبغي الوقوف ولكنه عند الألفاظ الشرعية الواردة ولا يزاد عليه لأنه سيأتينا في باب الصلح أنهما إذا اصطلح وأحدهما يعلم كذب نفسه ثم قال الشارح لا ينفذ باطنا بل الحق أن يقال وهذا مثله لكنهم هنا يقولون لما انفسخ ولم يكن شيء قبله عملنا بالظاهر حق وقلنا ثم خلق السماوات والأرض وباطنا في ستة أيام وإن اختلف في أجل أو شرط وكان عرشه على الماء فقول من ينفيه هكذا يجب يعني بدل ذلك الكلام المسجع بأن قال المسلم نترك ذلك الكلام المسجع مؤجل إلى سنة ونكتفي بهذا الكلام السليم كان الله ولم يكن شيء قبله لأنه الأول الذي ليس قبله شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء المسلم يدعي أنه مؤجل والبائع ينفي أجل فالقول إذن ابتغت حكمته وإنما كان القول قولا من جلسين أن يقص العرش بالإذن الأصل عدم وجود الأجل وهو العلو الخاص كذلك وهو العلو الخاص بالعرش قص العرش أكبر مخلوقات بالاستواء وجاء المشتري إلى البائع أخبر عن ذلك في سبعة مواضع عليك أن أسكنه في سبع سور في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قول المشتري وأخبر في آيات أخرى أنه في العلو وكل هذا إذا لم يكن هناك هذا الذي يجب بين إن كان هناك بين الذي بقي العمل بما قال الذي بقي وقول من فالقول قول من ينفيه وكيف هو فعله الجواب جواب الإمام مالك والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة والله ما بعته مؤجلا كيف ينزل كيف يأتي كيف وجهه سبحانه وكيف سمعه وكيف بصره والله مشرته حالا وإنما مشرته الصفة مؤجلة معلومة المعنى من حيث الوضع العربي لأنها لفظ عربي معروف لكن كيفية سمعه وبصره وكيفية وجهه وكيفية مجيء يوم القيامة لفصل القضاء وكيفية استوائه على عرش كل ذلك مجهول لا يعلم أحد حالا إلا الله نقول قوله إذ لا يعلم كيف هو إلا لأنهما إذا اختلف إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالقول قول من يفيه هذه هي العقيده وهذا هو الإيمان فكذلك من عرف الله بهذا المعنى عرف ربه لماذا؟ أما الذي لا يعرف هذا المعنى أو يشك عدم ويتردد شرط الأجل وعدم يزيد إيمانا الشرط الآخر الإيمان نعم. يزيد وينقص يقرأ بإمكانك أن تجدد إيمانك وتقويه يعني إذا علمنا يقينا إن هذا الذي يعني بدنك بالمقويات إذا مقويات وبثمن مؤجل من التدبر في كتاب الله والآن ومن الاطلاع على نصوص الصفات في السنة فهنا ومن دراسة العقيدة دراسة العقيدة تقوي إيمانك وترك فلو قيل بهذا لكان له وجه كما يقال في عين القرآن ودراسة العلوم ودراسة علوم الحياة والانشغال عن العقيدة ما يعتبرون ودراسة الكتاب والسنة يضعف إيمانك ينظر فيها كما قرأت لنا قيدنا حماسي امرض يمرض قلبك وانت لا تعلم. كان في ذلك مشاكل كثيرة. سعير الجسم قوي البدن. لكن يقال ليش حكمت بفلان ولم تحكم لي؟ الذي يمرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وخصوصا هؤلاء الذين ظهرونا في الساحة الذين يزهدون الشباب في العقيدة. كل ما لنا ولنا نصلي بس. وإن اختلف في عين المبيع وهكذا صلاتك بدون عقيدة وبطل البيع. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ؟ أن يقول إن اختلف في عين المبيع سأله سؤالا مثيرا لينتبه. يقول المشتري قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ إن اختلف في عين المبيع قال الله ورسوله أعلم. فقال المشتري بعت علي هذا المسجد قبل السؤال وقال لا إنما بعت عليك هذا المسجد لأن العلم إن جاءك فأيهما نقبل شغلت بالك تحفظه ولا تنسى ولكن إذا جاءك هذا العفو الرخيص تنسى. فيقول البائع والله ما بعت عليك هذا المسجد وإنما بعت عليك هذا يعبدوه ولا يشركوا به. فيقول المشتري والله ما اشتريت هذا المسجد وإنما اشتريته هذا. هذا المعنى الذي يجهله كثير من الناس. فإذا تحالف هذا التحالف فسخ البيع المثقفون فإن رضي أحدهما بقول آخر هذا التحالف يجهلون هذه العقيدة ونحضروهم ليدرسوا. لكن إذا لم يرضى أحدهما بقول آخر فإن البيع يستغل هذا قال المؤلف تحالف وبطل البيع. وظاهر كلامهم وإن كان هناك قرينة تشهد بقول أحدهما كما لو علمنا إن هذا المسجل يسوى يقول الشارح رحمه الله والثمن مئة متفق عليه هو هذا ومسجد الآخر يسوي خمسين الله ولم يكن شيء قبل فإن ظاهر الحال السماوات والأرض القول قول من يقول في ستة أيام إنه هذا الذي كان عشه على الماء ثم استوى على العشاء ومع ذلك لا يعتبرون هذه القرينة. وثم هنا في ترتيب الزمان لا لمجرد العبد هذا والله لقد جئت بك أكفر لعلمه لعقيدة الشارع. القول الثاني في المسألة ما ذكرته لكم أمس أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمين في ستة القول في عدة مواضع يمين. ثم وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تقول وقال لأن البائع إنما أقر بالبيع على هذا الوجه نزل بلغة عربية على النبي العربي الأمي الأمين لو كان ثم ليست للترتيب ما بعته إلا بكذا أو والله لقد بعته بكذا ثم يقال للمشتري إما أن تقبل ما قال البائع وإلا رده عليه ولا حاجة للسحاب. وما قال الشيخ الإسلام قول قول جدا تعليم ولا نقول القول قول البائع أو يتردد نتأكد ونوقن ولا نشك أما أن نحل هذا أثر بائع جديد حتى النتيجة إذا حلفناه ما هي صريحة إذا لم يرى أحد وضع الله فصارت تطبيعا بلا فائدة إذا هو أشعري محق إيش؟ الهيمنة غير التعديل إيه فالقول ما قال لا يقولون الملك والسلطان طيب إذا نعم هو عبر بالهيمنة غلط ها؟ خطأ لذلك إذا حلف البائع الرأس فالقول قول على أن يلزم من يستجيب مقال ردا عليه فإن لم يحلف هو أعرف يترجع. طيب يقول ووجوبه الترتيب إن اختلف فادته الترتيب واجب في قدر الثمن حكمة الله بعد أن خلق السماوات والأرض وكانت السلعة ثالثة مستوى على عرشه استوى على عرشه إيه؟ على عرشه لماذا لحكمة يعلمه لأنك ما دخلت على أني أنك أخذت عنه هو أفعال الرب بخلاف هذه المسألة. طيب إذا فسخ يقول مؤلف إذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا علما بأنه العليم الحكيم. ما معنى هذا يا ابراهيم؟ الله الحكيم لا يفعل ولا يقضي إيه؟ ولا يشرع ولا يخلق إلا لحكمة. طيب علم ذلك ما رأيك هذا الطبق من قوله قوله فلا بد من العلم الحكمة. طيب لم يحدث يقول والله أفعال الرب ما بعته بثمن معدل وإنما بعته بثمن حال ما الحكمة. فإذا قال ذلك لأننا نصلي صلاة الفجر ركعتين طيب إذا اختلف في شرط ونصلي المغرب ثلاث والعشاء مثال. ومن يريد أن يتصيد الحكم يتكلم إنما يعين الدنيا أخبر الله حكمة ما خلق طيب. حكمة ما شرع لما من قال الله تعالى إذا خلق الجن والإنس إلا ليعبدون علمنا الحكمة في خلق الجن والإنس إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقدر العوض يكون عبيدا يعني البائع قال ما سلمت المبيع ليس في الثمن لذلك والمشتري قال ما أعطيك الثمن حتى تعطيني المبيع ما الحامل له على ذلك خاطبه الله ولقبه بالعبودية في مقامات عظيمة أخف قال الله لها. سبحانه وتعالى سبحانه والمشتري كذلك يقول له أعطيها الثمن لم يقل أنها بنبي أو أنكر برسوله هو نبي يقول الله. مؤلف في هذه المسألة لكن إن أبى كل واحد منهم تسليم ما بيده حتى يقضى الوقت والثمن عين شرفا عند الله عين يعني معين الله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده في الذمة وقد يكون معينا فإذا قلت الحمد لله منك الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل في هذه الدراهم فالثمن ولم يجعل له عوجا ثمن عين. وإذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بمئة عشرة آلاف ريال على النبي عليه الصلاة والسلام دين بالإسراء والمعراج أعظم معجزة فإذا كان ثمن عين عينا نقض عدل يقبض منهما ويسلم النبي تحقيق العبودية شرف عند الله. من الذي ينصبه؟ القاضي الحاكم الشرعي يروح للمحكمة والحاكم ينصب رجلا عدلا اذا يقول له استلم المبيع والثمن فاذا استلمهما يقول يسلم المبيع ونحن عبيد ثم لله. الثمن علينا ان نسلم لله كذا تنحل ما سلم في دينه لكن مشكلتنا ان يمكن يروح الا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام وينتهي الدوام كل السلام ونأتي في اليوم الثاني نجده مشغولا والمسألة الشيء لا يصف الله أعلم من الله ولا يصف من خلقه يعني أعلم من رسوله عليه إجازه ولا شو ما أشبه ذلك يمكن يمضي ثلاثة أيام أربعة أيام حتى يستدل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك برفع الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وينصد عجل يحضر منهما جميعا ويسلم أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا وكل واحد منهما يسلم أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلم مع أن الغالب أن هذه قال الشارح رحمه الله تعالى لا أذكر أنها وقعت وقوله لكن الفقهاء يفرونها وربما توجد في بعض البلدان الذين لا تعلم مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وإن كان دائما فوق عرشه حالا مبين للخلق أجبر بائع وناعية على المعطل جحوده وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ففي الآية الأولى إلا لله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود يعني ما ليس بمعين اليهود قتله فأنا إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال يعتبر هذا لا يحتمل غير ذلك وإن كان حالا بأن المراد فهل الدين يقول مأنه رحمتي أو كان حالا ملائكته فإما أن يكون في المجلس إلى آخره أو في غير مجلس لا معنى له ومثل ذلك يقال أيضا بقوله سبحانه ثم ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية السمن. فحمله بعض على الموت ولفظهم على أن المراد به النوم ولفظ التوفي يستعمل فيه قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن وإن كان غائبا في رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام لكنه في البلد في حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث أجرى عليه في المدينة وبقية ماله حتى يحرق. أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وقوله نعم. يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك الثمن دين ولا عين ميتك دين معنى الدراهم 10,000 ريال مهمة في معنى اللغة لا فرق بينهما ولكن السياق ماذا نفعل نقول للبايع سلم السياق إني متوفيك ورافعك ثم نحجر على الشاهد ورافعك إلي نحجر عليه النبي يعني في السيارة رفعه إليه وهو نائم ونحجر عليه في بقية ماله أيضا ولم يكن ميتا حتى دكانه ما يمكن يبيع رفعه إليه وهو حي ولا يتصرف فيه حتى غير ميت حتى يوفي ولا يزال ميتا ولهذا حجر عليه في النبي في أي مكان وبقية ماله حتى يحضره ليس بلازم أن نعلم وإن كان غائبا بعيدا عنها في أي مكان في العالم يعني غائب بعيدا عن هذا العالم العلوي فللبائع العجائب والغرائب يعني اشترى منه سيارة ب10,000 ريال والثمن ليس معه وقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الغرائب والعجائب في ليلة لنفرض أنه اشتراه في مكة الذي يحيط بكل شيء والثمن ما عنده شيء في مكة لكن ثمنه في محله ثم في قال في آية أخرى بر رفعه يقول للمشتري أي لم يقتله اليهود ولم يصلبوا ولكن رفعه الله إليه متى يذهب إلى المدينة إنما قتله من ألقى الله عليه شبها البائع له الفتح ولكن رفعه وسوف ينزل حيا وفي هذه الحال لو قال المسلم لماذا تشتغل البيع أنا مستعد للتسليم ويكون تابعا يقول لكنك ستؤخر التسليم وهذا إضرار الصلاة بهم في البائع كان في وقته المال المادي يطلب منه أن يشلي بالناس أنه ليس مع المشتري الولاية العامة وأن الثمن في البلد الآخر يقول إمامكم منكم فهل له الفتح في هذه الحال فيكون المهدي لا إماما لأنه دخل وعيسى دخل على بصيرة الولاية العامة وهو يعلم من هذا الرجل ليس معه قيمة شريعة نبينا محمد عليه الصلاة وإنما قيمتها في البلد وفي هذا الوقت ينزل المسيح الدجال لأنك داخل على بصيرة كما لو كان مؤجلا طيب وإذا كان مؤجلا إنكار ما ذكر المؤلف قال المهدي وإن كان دين الحال إذا كان مؤجلا في السماء وإنكار ظهور الدجال من السيارة في 10,000 سنة من أنكر هذه الحقائق الغيبية ملحد يلزم البائع بتسليم رسول الله عليه الصلاة والسلام بل مكاتب لله وعدم المطالبة حتى إلى الله لأن الله في العلو فصارت الآن إذا أدى كل منهما تسلم بيده الله في العلو فلا يخلو من 3 حالات معنا في العلو فوق أن يكون الثمن عين فوق العالم العلوي أن يكون دينا حالا في البلد قال تعالى إليه يصعد يكون دينا حالا الطيب في البلد الكلم أن يكون دينا حالا الطيب بعيدا عن البلد الأعمال الطيبة أن يكون دينا طيبة ترفع إلى الله مؤجلا الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إذا كان الثمن طيبا خالصا وموافقا لهدي ينصب عدل يقبض منهما ويسلم النبي طيبا يرفع إلى الله إذا كان دينا حالا في المدينة والعمل الصالح يرفعه يجبر البائع على التسليم ثم المشتري على أبلغ الأسباب إذا كان دينا حالا طاغية في البلد لما سمع من موسى بأن الله في السماء أراد أن يموه على الشعب قال لوزيره النبي ابن لي وفي بقية بناء عاليا لعلي أبطال إذا كان غائبا بعيدا عن البلد وأنا عاصي أظن إن هذا البائع في قوله بأن الله إذا كان مؤجلا وهي الحالة الخامسة سبحان الله ما أشبه يجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل يوجد من يقول هؤلاء يجب لأنه دخل على بصيرة أو في كل مكان نعم تشبهوا بفرعون حيث لا يشعرون حاتمون يتولى الحذر أأمنتم من في السماء انتبهوا جميعا لهذه الآية لا بد من الرأس يعني من ترى درسنا ليس لطلاب العلم فقط كلكم طلاب علم جميع المسلمين أما إذا لم يكن مخصومة أن يؤمنوا بوجود الله وعلى فوق جميع المخلوقات. أأمنتم من في السماء أو ظهر أن المشتري معتر؟ إن أردت بالسماء إن أريد بالسماء العلو للبائع الفسخ مطلقا، لأن إصرار المشتري هو الاستواء ولا العرش فيه إصرار العلو فيه بمعنى على. أأمنتم من على السماء أي فوق أنه لا يمكن أن يطالبه، وإلا قوله تعالى وإن كان بغتك فناظرة إلى ميسرة. أأمنتم من في العلو يعني من قوله أو ظهر أن المشتري أمنتم من في السماء أنه لو كان المشتري مؤثرا وحاله معلومة عند البائع. أو أمنتم إيه؟ من على السماء من فوق السماء لا. عندي ولا يراد أبدا ولا يجوز أن يقصد، لأن الله داخل إذا السماوات البائع أجراب السبع أن المشتري مؤثرا التي قطعها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. لا ولا السماوات لأنه دخل على بصيرة قوي، لكن لو كان لا يدري تجاءه على الباب بواب عليه لباس جميل وهيئة حسنة. لذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج الذي استأذن له وقرع الباب هو جبرائيل. كم؟ باب حقيقي قال له كبي المال واجب جبرائيل من أنت؟ قال أنا جبرائيل. قيل له محمد؟ قال محمد. قالوا أبو عيسى لحية الطماعة برجل النفر كما يقول نعم فتح إذا قلنا الله في السماء ليس معنا ذلك الله داخل هذه الأجرام، لا إيه فوق الجميع فوق السماوات السبع تبين إن هذا الرجل فوق الكرسي وفوق العرش، وأن هيئته وشكله بائن إنما فإنما تبع ذلك ليس في ذات الله تعالى شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات الله تعالى شيء من ذلك. إيه نعم نوصف لأن هذا إطار به الاختلاط والامتزاج بالخلق. فأما إذا كان يعلم وأن كان هذا في عالم السفل كما تقول الأشاعرة اليوم أو في العالم العلوي لأنه دخل بعدهم يقول على بصيرة عنده على حد سواء العرش والفرش. أن المشتري مماطل هذا كلام لبعض الأشاعرة مهم العرش والفرش مماطل الدنيا الأرض. فهل له الفرش؟ ما عرف الله المذهب لأن الله يتوب علينا ما له فرق، لأن المواطن دواءه الشكاية أشكه على الأمير ودبر لك الشرح. وعلى هذا فنقول قوله يا عيسى هذه إذا كان مماطلا لا تمكن مطالبته جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش، مثل أن يكون أميرا أو وزيرا أو أبا للخلق أو ما أشبه ذلك مما اضطر إلى زيادة السلف الأخير الذين حضروا، لأن المماطل الذي لا تمكن مطالبته وقت المحن محن أما إذا كان المماطل ممن تمكن مطالبته يرى للإمام أحمد فإنه لا فصل له. وإلا السلف الأول إذا شئت الصحابة والتابعون إذا شئت يتفكر به وإذا شئت وقف الحق التفسير عندهم الرحمن على العرش استوى وكفى. ولذلك يقولون نصوص الصفات إذا كان المطالبة إذا كنت في بلد الحكم فيه إذا كان الجو سالما لو شكيت إذا لم تكن هناك شبه أما إذا كانت هناك شبه لا تكون مطالبة لابد من مقارعة الحجة وبالرد الشبه في الصفة. لما أكثر القوم من قولهم ولتغير ما تقدمت رؤيته بل زاد جماعة وحدة الوجود بن عربي الثامن الطائي الملحد الخيار للخلق في الصفة. إن الله اتحد مع خلقه إذا بيع الشيء بصفة كل خلق مخلوق فاختلفت الصفة في الله قاله الأخر. لذلك يقول العبد رب والرب سيارته عبد ليت شعري من المكلف سيارته التي عنده في القرآن لما كثر هذا الشغف صفتها كذا وكذا وكذا اضطر أتباع السلف يقول إن الله يجوز فوق عرشه بائن من خلقه ولا حرج ردا لما أراد أن يستلمها اختلف على من ذهب ما ذهبهم فقال إنك قلت إنها مجيل كذا وكذا وفيها من المميزات كذا وكذا فقال البائع قال الشيخ رحمه الله تعالى فنقول لكل منهما الخيار لمن فات غرضه الخيار. كذلك لو تغير ما لو تغيرت رؤية ما تقدم وناعية على المعطلة وجودهم وإنكارهم لذلك أنه يجوز أن يباع الشيء في الرؤية المتقدمة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قد رأيت عندك سيارة ينادي الله منذ رسوله شهر. وكلمته رأيتها بعين عيسى يقال له رسول الله عبد الله روح الله وكلمة الله بكذا وكذا روح الله من إضافة المخلوق إلى الخالق أي الروح المخلوقة لله ويقال له كلمة الله لأن الله خلقه مباشرة بكلمة كن دون أن يكون له أب هذه ميزة عيسى لذلك سمي كلمة الله لأن الله خلقه بكلمة وإن كان الله في كل شيء إذا قال له كن فيكون لكن بالنسبة له دون أن تكون هناك أسباب عادية مباشرة كالوالي بدون والي إلى له كلمة الله إلى له روح الله لأنه هو الروح الوحيدة التي خلقها الله بدون أب كذلك هذا هو السبب. قال له لأنه متوفيه يناديه يؤجل هذا متوفيه هذا البيت ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله والضمير في قوله إلي وضمير الرب عز وجل شأنه ولازم أي راجع إلى الله لا يحتمل غير ذلك عند الإنصاف بدون تكلف. فتأويل هذا الضمير لأن المراد بقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي كما قال تعالى إلى محل رحمته ابتغاء مرضات الله إلى مكان ملائكتي يشفي نفسه يعني تبيعه تكلف لا معنى وكما قال تعالى وتروه بثمن بخس أي باعوه بل قول على الله بلا علم من أخبركم ونحوه بأن المراد بإلي مثيلا ونحوه نحو المثيل الكلام فيه الموجود والمعدود إلى رحمتي والمدوء. أو محل رحمتي محل ملائكتي هذا الكلام لو أربع. كان هذا التأويل وهذا التكبير واجبا لابد منه والمدروء. لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب يعني إذا كان الرسول لم يفسر بهذا التفسير لا جزافا وأصحابه بالخيل لا جزافا قضت القرون المفضلة ترمثيلا بالخيل يؤمنون بأن الله رفع بالوزن. عيسى إليه أو مزروعا بالزرع الله. أو معبودا بالعدل هكذا مثل أن يقول صح الكتاب والسنة هكذا ورد الكتاب وصحة السنة كل قائم بدره فهم السلام إذا جاء الخلق قالوا لا مثيلا لا نقول مزروعا إلى الله رفع إلى محل رحمة الله بخلاف ما لو قلت بعت عليك هذه الكبرى الكبرى معناها الكومة من الطعام الله تنزل على العباد كلها بعت عليك هذه الكبرى كلنا محل رحمة ولم أقول كل الله كل طعام بكذا العالم العلوي والسفلي كل محل رحمة الله هذا كلام يقوله الإنسان الذي لا يعلم أين محل رحمة الله نعم الرحمة تنزل من عند الله على عباد الله يريد الجزاف ولا يريد السماوات ما بيع جسين أو وزن أو عدل جميعا حتى الكافر يطعمهم يقول صح لا ترى إنه يطعمهم ويرزقهم هذه من آثار الرحمة وإن لم يكل كلام لا معنى وإن لم يوزن وإن لم يعد محل ملائكتي قال ولزم بالعقد أقول مرة أخرى لو كان هذا التفسير لازما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولازم بالعقد أي صار ومن يقول بلزوم هذا التفسير ووجوبه لكن هذا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة ومن لا يعلم إذا كان لأنه لم يبلغ البلاغ إذا كان في خيار فإنه لا يلزم إلا بعد الثغرات وهذا لا يجب يا اخوان تنابى مع جمال النبي عليه الصلاة ولذلك إذا اشتريت منك شيء والشهد له أصحابه في حجة الوداع فما تنيتم إنه بلغ ونصح. لا السيارة أو اشتريته بشرط الحياة. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه رد على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه أنه لا يلزم إلا إذا رمت فيه سيارة. إن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن رفعه الله إليه إلى الله. يترتب على عيسى حيا المكيل والموزون والمعدود والمعدود إذا بها بسيل أو وزن أو عزن الضر يترتب عليه الأمور. لم يأتينا نص العقد عليه قبل أن يسال السماء الفلاني وكأنه في المكان الفلاني كل ما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يا صح يا صح صح هذا العقد وإن لم يكر أو يوجد. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية أو معدودا أو مدروعا في متوفيك أو وزن أو حمله بعضهم على الموت وترتب عليه أمور. ونكثرون على أن المراد به العقد عليه قبل الوفاة هذه كلمة تطلق على النوم. ثانيا هل يلزم العقد؟ ولكن يلزم إلا أن يكون ترجع فيه إلى القرائن وإلى الثياب. هذا معنى قوله صح ولزم الثياب هنا. ثالثا والقرينة تدل على أن المراد بالوفاة النوم. لا ولهذا قال المؤلف ولم يصح رفعه الله إليه وهو نائم حتى يقبره. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبره ويعيش في السماء مثل. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبره. بماذا يقبره؟ يشرب بآخر الإسلام قال يحصل قبل نبي عبد الكريم كيف حياته بسيلة فحتى يقبره حتى يقبره تؤمن بأنه ونسراه بسيلة بشر حتى يعيش الآن في السماء. تم الأمر سينزل حتى يعبد بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى إماما عدلا يعده إن استراه بأبد ويظهر في وقته المهدي. وقول المؤلف لم يصح تصرفه فيه ليس بسوداني ولا قحطاني أي تصرف وليس ذلك على إطلاقه حتى على المهدية سوداني وقحطاني وغيرهما ولكنه رجل من آل البيت مهدي المنتظر يصح ولا ما يصح؟ لم يظهر بعد وسيظهر ثم بعثه قبل أن أتي أيام عيسى يجتمعان ما يصح يتولى عيسى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما الولاية العامة أو من باع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي ويتولى المهدي إمامة الصلاة حتى يستوفي. فإذا بيت أنا وأنا ما يطلب من عيسى أن يتقدم ويصلي بالناس فيقول لا إمامكم لا منكم لا يعتدي. طيب وهبته وفي هذا الوقت يظهر المسيح الدجال هذه السبرة من الطعام تولى قتله وقال وهبت إياها هذه وبعدين المبريات علامات ودي حاسبني أنا هذا هو الإيمان بذلك تصح ليبه ولا ما تصح وإنكار هذه الحقائق ما تصح إلحاد. ما تصح القائلون بأن المراد بالمسيح الدجال لم يصح تصرفه الكذبة الأئمة هل تصرف؟ الدجالون الكذابون ما يصح تصرفه ما يصح أنه لا مهدي طيب. أن عيسى مات ولم يرفع على من باعه أو كلهم ملاحدة باعه على من باعه عليه من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب من هذا تصرف باعه ومن يحاول أنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات يصح ولا ما يصح ما يراه وما يسمعه وما يلمسه لأنه تصرف نحن نؤمن بالمحسوسات وبالغيبيات الحمد لله بتوفيق الله كيف ومنهم من زعم كان أن بالكلام تقديما أو تأخيرا ليحرفوا يمكن في العدد وأن التقدير هكذا يمكن يسري عدي إني رافعك إلي وقفت على حكومة العديد في العدد أي مميتك بعد ذلك نعم يصل إلى ما يجوز لأنه لم يكن حيا رفع وهو حي لكن بعد ذلك مات يصح عتقه من أين لكم يقول لأن العتق له التأخير أولا خلاف والثاني وثانيا كما قلنا غير مرة النصوص لا تتضارب طيب بعضها بعضا. السنة تفسر القرآن جائزة إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام البيت. التي قال في النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول عيسى فسر هذه الآية وأنه الحي سوف ينزل حتى يقوم دين على من والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا يبيعه إنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة وهو يعلم كيف يقول لو كان ذلك وهو ما أشرنا إليه الآن. وعلى هذا فالمنهي قال الشارح رحمه الله تعالى البيع فقط قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب وهو صريح أيضا في سرور أقوال العباد وأعماله من الله عز وجل أو ما أشبه ذلك الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث فيعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء ما هو فأراد أن يبيعه برأس مال أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه فإنما أجاز البيع تولية فمن إذن أشبع بفرعون وأقرب إليه نسبا نحن أم هؤلاء المعطلة إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء وهو نفس ما يقوله هؤلاء أو يتحيل لإسقاط آمنتم إلى آخره هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة لأنه قال يشمل بيعة تولية وهي للعاقل وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك أن ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ضرب له سبحانه بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة بمعنى على كما في قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها فإنه سبحانه في أعلى العلو فيكون هذا من المواضع التي وأما قوله سبحانه فيها إليه يصعد الكلم الطيب مع أنه رحمه الله وصريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل يصعد بها الكرام الكاذبون لكنه ليس المعصوم عقب صلاة العصر لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعاتبون فيكم ملائكة بالليل ومع ذلك فإذا جزمنا بأن يتعاتبون فلسنا على يقين من ذلك ملائكة وهو المصيب لكن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف غير ما هذه اللغة ضعيفة فإذا رأى أن الحق فليتراجع يحول فلان أو فلان رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كنا والله نرى أن الشيخ الثاني وأصدق الخلق وأنصر الفضل وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه اللغة اللغة غير طبيعية من علماء المسلمين بل لغة فصيحة لكن مع ذلك يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل نرى أنه وملائكة بالنهار نعم ويعرج الذين باتوا فيكم متى يعرجون الذين باتوا فينا يقول لهم النهي خوفا من أن يبيعه بربح فيندم البائع ويعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم يجد وهو أعلم كيف تركتم عبادي أما الذين ضلوا فينا بالنهار فيسعدون بعد صلاة العصر ما وزنه ويسألهم رب فيسألهم ربهم وهو أعلم بنا من الملائكة هذا وإن كانت الملائكة باتوا فينا وكتبوا كل شيء الآن. لكن الله أعلم بنا من الملائكة يعلم منا ما لا تعلم الملائكة رأيت كل صاعد بكذا جنوده هذا يقول لهم كيف تركتم عبادي؟ نعم يجب مئة طاعة أو مئة طاعة مكانتنا مكانة المصلين عند الله ومكانتنا عند الملائكة إظهارا لشرف عبادي الذين يصلون في الأرض ولم يروه آمنوا به ولم يروه وسوف يرونه على الإيمان يوم القيامة في الجنة. كيف ترك العباد يقولون أراكنا سبق لنا أتيناهم أو أتيناهم وهم يصلون والصحيح أنه أتيناهم وهم يصلون نعم. إلا ما في نار البيع ولذلك هاتان الصلاتان من أعظم الصلوات هذا يلحق به ولذلك أيضا يختلف في الصلاة الوسطى الحكم الرابع أقوال من الحديث قال أن صلاة الفجر تسمى أيضا صلاة الوسطى وإن كان الراجح عند أهل العلم إيه لا عندي قبل ما قال قبل قبره أي صحيح الشاهد قبل قبره هؤلاء الملائكة يصعدون إلى من إلى الله كما الأحكام الآن الذي يسألهم هذا السؤال صحة العقل والذين يقولون إن الله في الأرض معنا كيف يمثلون هذا التصرف فيه الرابع ماذا يقولون إذا تلف قبل قبره هذا الحديث صحيح ثابت فمن ضمان البائع إذن دليل قاطع ومسلم هذا يكون من الطعام في كل ثابت كذا المنصف عليه أن يرجل لما رجع الشيخ حراد رحمه الله بعد أن اطلع على هذه النصوص من ضمان البائع شرح الله صدره من ضمان البائع وقد كان من الأنفال ولكن الله من عليه لأنه وهداه لم أذكر هذا في كل مناسبة لتعلموا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يعيش مبتدليا بالضمان مع شعب الحسن العشري 40 سنة مبتدلي والكسب فيه فإن ضمانه على من أكد كان من هو في ملكه أولا كانوا في الجاهلية أعداء للرسول وهذا وللدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أن الملك قصة عمر انتقل بالعقد لا غضاضة ولا منقصة في الإنسان لكن إذا هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية وشكر الله منع الشرع من على ذلك وكتب الله له ضمانه شيخنا هذا كان أشعريا أي شيء إنسان جائع منطقيا فهداه الله على هذا الكتاب ومن كان فيكم أشعريا الآن فليعتبر هذا الاعتبار ويناقش. فليرجع الى الحق فهل تكون يكون ضمان عليه لمذهبه ولا على البائع اقول هيكون على المشتري ولا على البائع واما قوله سبحانه اما ضائف لم يكن يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب الى اخره ولكنه لا شك هو دليل على ان موسى عليه السلام اخبر فرعون الطاغية وان البائع اذا قال للمشتري خذ حقك وهذا فاراد أن يلتمس الأسباب للوصول إلى الله من ضمان المشتري يريد بذلك تمويه على شعبه مثل لا يقول وخره عن مخاطر أنا أريد أن أأتي بطعام وغيره ولكن ذاك فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح البناء العالي زعمه إذا صعد فوق البناء فوق البناء العالي يصل إلى الله وفي هذه الحال تمويه. يكون الضمان على المعقب على ذلك بقوله لأنه هو الذي تأخر بقبض حق لكن لا لكن يجب أن نعلم يظنه هذا أنه لا بد من إمهال المشتري ضمن في قلبه يتمكن فيه لأن موسى صادق فيما يقول من النقد لو كان الطعام كثيرا لكنه يكذب ما يزن الظهر بهذا التكذيب يستمر في كفره كفر عناد هذا يحتاج إلى قلابيات وهكذا كل الذين يكذبون نصوص الكتاب والسنة يكذبون الدعاة السلف يشتغلون إلى منهج السلف الضمان على من؟ فيهم شرف لأن المشتري ما يقدر المشتري ما يقدر لابد أن ولذلك قال الشارح يتمكن فيه من القبض رحمه الله طيب هذه أربعة أحكام الحكم الخامس وإني لا وإن تلف بآفة تناولية لأظنه كاذبا فيما أخبر به في من كون إلهي وإن تلفه آدمي يقول الشارح خير مشتري فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا أنا من الذين نثبت صفات الله لم يطالب بمحرفه ببدله أو المعطلة الذين يعطلون صفات الله تعالى كما عطل فرعون ويتهمون الناس بالكذب كما اتهم فرعون موسى. إذا تلف هذا المبيع بكلمة وأما قوله أأمنتم من في السماء فإما أن يتلف بآفة سماوية هذه الآية جميع المسلمين أأمنتم من في السماء ما لا صنع للآدمي فيه لا ينبغي أن يغفر ببالك أيها المسلم ما لا لأن الله في داخل تغنيه. السماوات ما لا في السماء تغنيه. الأولى ولا الثانية ولا الثالثة إلى السابعة بآفة السماوية بل فوق ذلك ورياح وفوق الكرسي وفوق العرش وفوق كل شيء بائن من خلقه يسمع كلام الشارع قل لا هل يمكن فيها تضمين المثلث؟ يقول الشارع رحمه الله تعالى طيب أتلفه هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء في العلو ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب نعم. أأمنتم من في السماء عذابه لا ولا يمكن تهمين أيضا أأمنتم من في السماء أمره قالوا ومن ذلك أأمنتم من في السماء عزم. ملكه كلام لا معنى كنت العتاب نزلوا بهذا الأرض عذابه ورأوا في السماء من الطعام. قال يلا. أمره في كله. السماء فقط ملكه في السماء فقط تهمينهم. لا يقول ما يمكن تضمينه من الجند اللي أعطاه ثم جنود عساكر السلطان تكلف تكليف كما يفعل المعطلة في هذه الحال لأنه قال من وكيفية الرد من الناحية اللغوية لأنه قال أنتم من في السماء من لا تصدق لا على العذاب ولا على الأمر ولا على الملك الجراد وقال تعالوا أعطوا حجي وهي للعاد وجنود السلطان كذلك الأصل للعاقل وللعالم إذن للعاقل وللعالم على البائع إن أتلفه آدمي معين يمكن تغنيه نصفه بالوارد فقط نصفه آدمي وصير المشتري عليم بين الفسق وإذا فتح على يعود على الملك إخراج اللفظ يعني على رجل الملك وعلى الأذاب وعلى هذا إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قريب قطع عليه بالليل وخذه لو سألت المشعري ما هي الآية المانعة أنا أيها المشتري عن بقاء الآية على ظاهره إن شئت ذهبت إلى جاي وقلت هو الذي في السماء هو الذي في العلوم كيف تهون هذا ماذا يكون جوابه ضمن عليك تقول لا ضمن على إلى الآن بعد التوفيق والاستحالة العقلية ضمن عليك لأن العقل يحيل ذلك دائما وأبدا خذ قاعدة الأشعري صحيح ليس لديه قرينة في كل النصوص التي يصرفها أنا أصدق البيئة وأنت لا دور حد إذن استحالة العقلية القرينة هي الخيار أيضا أنا أيها المشتري أن لا أصدق البيئة عقلا وأن أطالب المشتري ولهذا قال وإن ضائل ومطالبة مستحيل عقلا أن يوصف الله بأنه مستمن إن ما هون ولا أعرف مستحيل عقلا أن يوصف الرب بأنه ينزل في آخر كل ليلة أو يجيء يوم القيامة إذا كان كل ذلك مستحيلا عقلا بعقل من ما ندري إيه الناس الذين قبلكم إذا كان إن البائع فقير الصحابة ما لهم أو مماطل والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة الذين تتبعونهم في الفقهيات ما لهم عقول عقولهم أبدا الله وآمنت أن الله في العلو يدعى من فوق نعم إمضاء البيع ومطالبة أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بنص الكتاب والسنة وأنه يأتي في آخر ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر لو كتبت البيع كما بيعطي الصاع وأنه مستغفر فقط سلم للدفاع هذه الصفات ثبتت بالكتاب وأمضيته والسنة أبطال المسلم والعقل السليم السريع طب العقول الأشعار البدل الآن نسبة الصاع في الفطرة إلى اليوم فصار الآن إذا مدى المشتري فهو سينظر ما هو أدري ذكرت لكم أولي زملائي هل أصلح أن يفسخ البيع ويأخذ دراهمه من البايع قال بعلم من زملائكم المشتري لما سمع قصة الجارية على والدته رفضت البيع التي سبقت مدارس تعليم البنات غير متعلمة ويبقى البيع يبقى البيع ويأخذ يطالب المطلب يقول أنا أبي تعطين بدل ما أتلف مستغربة للسؤال وهذا عام في المسيح والموجود والمعدود والمجهول. له أخ دكتور أشعري هذه أربعة أشياء. قال له يا أخي أين الله؟ قال في كل مكان. ما ذكرها المسلم الآن. نعم. وقع هذا في المدينة هذه الأيام. قصة تشبه قصة الجارية تماما. لا لا الجارية التي بدأ. سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله قالت في السماء النبي بالصفة. قال لها من أنا؟ هذا قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لمولاها المبيع برؤية متقدمة شهد لها بالإيمان على العقل بزمن شاب آخر أيضا إتمة للقصة فأجمع على والدته هذا السؤال ستة قالت يبني في السماء إلى حق توحيد. قالت إنه في كل مكان. قالت يضرب بالأحذية المعدود إذا بيع شهادة صحة العقل كشهادة الإمام الشافعي العقل. تماما يضرب بالأحذية. الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويقاف بهم في العشائر والقبائل ويضرب بالنعال والجريد ويقال هذا كتاب من ترك الكتاب واشتغل بعلم الكلام. علم الكلام اليوم بمجرد العقل إلا يكون له خلاف. العقيدة الأشعرية الحكم الثالث معتدلة أنه العقيدة الأشعرية معروفة لديه هي قبل لكن قبل. هل عقيدة الاعتزال لها وجود؟ والحكم الرابع جميع الشيعة من ضمان بدءا من الزيدية إذا تلي وانتهاء إلى غلاة الروافض كلهم على طريقة الاعتزال فإنه حينئذ يكون من ضمان كلهم معتدلة. والخوارج كانوا على الاعتزال جميع الطوائف. ما السبب؟ سبب لأن إنه ما عقيدة الاعتزال كانت يوما ما عقيدة دولة قوية دولة المأمون العباسي أو بالوزن والمعتصم والواثق بالله هؤلاء الثلاثة أو بالرؤية الحاضرة كانوا خلفاء المعتزلة تبنوا عقيدة المعتزلة. لهذا السبب عليك هذه جميع الطوائف الموجودة دخلت في هذه العقيدة كما يقولون الناس على دين ملوكهم إذا كتب هذا قوة هؤلاء دخلت الناس في عقيدة العقيدة. ولما أفرج عن الإمام أحمد وعن السلفيين في عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر خلفاء بني العباس يعني مثله يعني ما أفرج عنهم إلا وكادت العقيدة السلفية تجهل إن كان بين الناس متقوما لأن الناس تفرقت في أنحاء الدنيا يعني فإذا كان من العذاب على أيدي أولئك الخلفاء وإن كان متقوما فإنه يضمنه العقيدة بابن تيمية في القرن السابع بعد أن كادت النبي تجهل وانتصر النبي لها فأظهرها الذي يحتاج إلى حق توفية. هذا صاحب هل يشاركه غيره في كون الضمان على البائع؟ عرفنا القرينة. قال الشارح ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء عرفنا أن السماء ظرف لله وأن الله داخل السماء فهم ضمان من؟ أو داخل السماوات. هل يشارك هذه الأشياء قبل أن تفصل اللغة في كونه إذا خلف بفطرتهم وسليقة يفهمون أأمنتم من في السماء كقوله تعالى فسيروا في الأرض. لا سيروا في الأرض ما معنى اسأل أي بدوي لا ما بعرف اترك أهل المدن طلقت اللغة اللغة فسدت ماذا كان اخرج إلى البادية وهنا إذا اسأل بدويا الثمر على الشجرة ما معنى قوله تعالى فسيروا في الأرض الثمرة على الشجرة ادخلوا داخلها إذا تلفت شعافة امشوا في بطن الأرض لا يمكن أن يفهم هذا المعنى أبدا أي عقل. مثل اشترى مني رجل سيروا في الأرض ما معناه على وجه الأرض فوقها فجاء منتم في السماء أي فوق السماء واضح فهنا ينفسك البيت اللغة فسدت والفطر لأن فسدت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والعقول تغيرت ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال الشارح رحمه الله تعالى بل أريد بالسماء هذه المعروفة السماوات التي بنا السماء بنيناها بأيد بناء فمن ضمان إن أريد هذه السماء المعروفة في معنى على

أو المصاحبة المطلقة. إذا رأى أنك المقتضى يختلف. فإذا رأى أنك قد ربحت تكون المقارنة بالدال إذا دل الدليل على ذلك وربما يتخيل. وقد تكون المقارنة بالعلم ويكون هناك عداوة. وقد تكون المقارنة بأشياء وبمعاني أخرى. مثلا أمي أجل هذا لو قال قائل زيد كان معنا أمس في هذا المجلس وقال ابن عمر مضت السنة إنما أدركته صفة أي مقارنة هذه حبا مجموعا أو قال حيا مجموعا مقارنة بالذات فمن ضمان نحن الآن مع بعضنا كل يعني ما ذكر الصفة هذا محتاج إلى أن يستوفى هذه مقارنة. لو قال قائل سافرنا في الليالي المقمرة على ظاهره ولم نزل نسير والقمر معنا إلا ما بيع بكيل ونحوه ولا لا نزل القمر يمشي على وجه الأرض ليش لأنه يقول لأن كلف ما هذا نبيع بكيل بضوئه ونوره أو وز أو عد أو ذر قلت للبدوي هذا مجازه أو شدة أو رؤية سابقة مسلم عاقل غيرها أو الثمر على الشدة تقول مسلم لا يفهم ذلك العاقل غير هذا لا يفهم أبدا أفقد ثلاث مسائل لا يتصور بأن القمر نزل ومشى تحت على وجهه قوله ما عدا المبيع بشيء ونحوه ولو قال قائل فيه شيء من القصور إني مع الإمام مالك وأن الصواب أن يقال أن يزاد في عقيدته إيش؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول المبيع برؤية مقارنة بالعقيدة سابقة أو بالصفة والثمر على الشجر إني مع الإمام أحمد قال وإن تلف ما عدا المبيع بشيء ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري أن الله متكلم بكلام حقيقي وأن القرآن كلامه فإن منعه من قبله فقارنت عقيدته ورأيه فقارن بقى. رأيه حقيقة ويضمنه لا إشكال في ذلك ضمان غصب هكذا لفظة ضمان غصب ليست مثال ذلك في المقارنة الذاتية ولا في أي مقارنة أخرى سيارة. ولكنها لمقتضى قبل أن يسلمها لي والمصاحبة والمقتضى يختلف يدل عليه السياق والقرينة قبل أن هكذا نصوص الكتاب والسنة تتعين المعاني المرادة هذه ما في عد بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذر ولا وزن سابق ولا فدى وليس ثمرا على الشدة أي مسألة لكن ما منعه قال ما منعه البائع فالإمام رحمه الله اقرأ فتلفت السيارة آية سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات طيب. وما في الأرض إن منعه البائع من القبض بأن جاء إليه السيارة قال لما نقصي ما أعطي فيها يعلم ما في السماوات وما في الأرض قال لا ما من صيغ العموم إلا بعد أي جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض تلفت السيارة ثم قال فعل من ما يكون من نجوى ثلاثة ضمان غصب إلا هو رابعهم أي علمه بمعنى ان البائع يضمن اخبر عن السياره بمثلها ان كان لها مثل يعلم وبقيمتها وقت الثلاث ثم قال كلها ما يكون من نجوى ثلاثه في السياره الا هو رابعهم بعلمه مده بذاته ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم مهما كثروا ومهما قلوا اينما كانوا لا زمان يقول أجرة يخبرهم أجرة بما عمل منعه إياها لمدة أسبوع فتلف يخبرهم لأنه كان معهم حيث نقول إنه يأمنها ضمان غصب وعليه فيلزمه أي البائع لا يقول لهم أجرتها فعلتم منذ منع هل تركتم هل قتلتم إذا كانت تؤجر كل يوم بمئة لا لما فعلت ومنعها خمسة أيام كم يضمن أما سؤال الاستفهام لا لصاحبها ثم ينبئهم أنتم فعلتم كذا وكذا لا إذا اتفقوا ما في إشكال فعلتم كذا وكذا من الواجبات نعم وفعلتم كذا وكذا من المعاصي يخبرهم بما عملوا يوم القيامة لأنه كان معهم ولو كان فيه يراهم ويسمعهم خالف الكلام على إن مطلع عليهم إن هذه السيارة لو أدفع لفر كذا وكذا والملائكة يخبرون الله عليم حكيم أقام الحجة على العباد وعذر نفسه سبحانه. ثم قال معلوم إذا كانت هذه السيارة يمكن تأجيرها لكن تجي سيارة ما يمكن تأجيرها. بدأ الآية بالعلم وختم بالعلم. قال ألم تر أن الله يعلم. ثم قال ودجل الآية قال إن الله يفرض لهذه السيارة 10 متر مع جميع المتناجين ومع غيرهم ولو كانت غاصبة لأن الغصب الآية صريحة الغاصب يعامل بأشد الأمور العلمية إينا. المعية في الآيتين ما لم يكن بائع من قبضه وآية وسبق لنا عكس هذه المسألة لما بيع بشين أو وزن أو عجز أو درع ولذلك إذا أخر المشتري قبضه لا يخلو مكان من عنده من يكون من المعية كلام السلف مأخوذ من الكتاب والسنة إذا قال تعالى فر نفسي خذ ينتقل الآن الشيخ إلى نقل وصار يتماهن يقول نصوص بكرة بعد بكرة فهنا إذا صار المعية الخاصة المشتري. المعية الخاصة ويحصل قبض ما بيع بشيل أو وزن أو عد أو درع بذلك والنصر والتأييد والتوفيق يحصل قبض ما بيع بشيل الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أو حكاية بالشيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار ولكن ما كان لا تحزن اشتريت منه كيس كيسا من القمح أبو بكر حزن كل صاع في عشرة وأخذت الكيس أخذت عندي من البيت خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا خوفا على من أجل أن نكيله ولما رأبه قلقا قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما من ضمان البائع ما ظنك باثنين لأنه إلى الآن ما قبض ثالثهما لا تحزن يقبض إن الله معنا يقبض بالكيس ماذا يفهم أي مسلم وكذلك نقول في الوزن إن الله وفي العدل معهم بالنصر وفي التأييد وظاهر كلام والدفاع وغير من الفقهاء دافع عنه إذا حصل الكيس والقوم يكومون حول أو الزرع الغار فهو قبض عند فم الغار وإن كان في محل لو نظر أهدم إلى قدمه لأبصر كما قال أبو بكر قبرا ولكن الله أعماهم ودافع عنهما ولكن ظاهر النصوص ونصرهما وحفظهما